بابا دو برنوس دي القاعد خنونوس دا بابا دو برنوس يغلي غير دخلو مالوس فمغلي وسذرر ثظول مسلي غذبولي الناد كران وريهويهم حس غي تمييزي اسمو قول غفتر سيقول مدغاس الحق ما يرويهم أفرنوسي إلا نملول بدلنا سنول نسيو غلد قهويهم أي أفرنوسة من لا لم يسل الحلال تحصيل سفسنك يزدان ففي كرانت سيسولال قسمر الدلال ولاش ترزقي في خضان اسكد المحنود يملال يرنوري كلال اشتاقي رسول قضان أقليمني وذي تخمام كلش ذا سمام ورد يسني ونس وفي غمغار سوى عمام حكي غس سمام زيغ كلش ذي دهني نس ينمي غيليك ذا حمام السلي الكمام برنوس نغي خنونس كوني يدغف جدي ما ردي عدي غم يزم سو برنوسيس اسكدني ذور يدي لبدا ذي بدي اني في زكا ذا موانسيس لا عمر فين وذا محدي وريسين زدي وريو قذلذ في اللبسيس هيا فرنوس من لولون اي غارك بدلون ستسونك سكوان سيد كير سكرا بويني هي سويلون سكويذ مثلولون يوغال دزنادو بشكير ولا غصفك علون سرون تدولون شوفاك كما كنت هركير أفاولي ويدو قوسي مانيس ديال القوس ذا موضين بلا الهلاك كرا يسرو ينذروس يرفضو ريسروس اني غاس بزاف فلاك إثي غاضن دا برنوس يغلين دقو مالوس يسينو روفين لسلاك ما إلا يقزم الحسي ويومسو برنوسي ومكارات سيز ديا لمر ذا سذوم ثروسي وصارستيسي وانثيي دان دارش جا ذاين ذي شود فوسي وذي يقزم الحسي ذا شقو فرد قديا أيثما قلين من الليغ وقد غد غليغ ما تشيذ الطني يوضنا ذك ويني عدن سليغ ثرارة وليغ مثزراثي طيو منا ذاي النين طيقل الليغ غير تسواعثي الليغ يومس وفرنوسنا أيا فرنوس تخنون الصوض قوان بوخن ثار الصوض أكاقين إكي جراد فضراد هو لمزوني الصوض ميكي زرفهم الصوض يسترزق ولا ذيرد أما الساعة سيفسو صد صفرو مدحو صد سيذا من النغاك نسير انفد سمغار نسلياس ينده ينياس ذاين فرنو سملال اللان ماشي ذا الدرياس ومن نسل فثياس تدرغل في طور نخلال أي ثمان ورقد مثل ياس ينسر مدياس قورة مسا ذلال ثورا وقبل ان ادي ارلو الناس زرميت في كاني ثورا ثورا دي اس ثورا تعطي لها ثورا ثانيا قد مانيس ذا جيم اميز معيلاس ذا غيب بس تقصد كان كاستزلا الا وفر افر يروح ارو مرغون ينيس تجد نصيونيه ذا ينيس مرغون ما في ونيه راك جاس نصب أرمي ذا زكني أزكني صباح الناس روح أسروها يكرد وفرني الناس يغان حسبي زورا إذا غاد قوال إلا وقي ذا سفرو يقار أو إذا كيدي ثدون ما تشفون فهم فيه يروح وفر غمرغون الناس سنسي أي ثما كورك سلمون كلهي غسني ورثو في ضارة ديضرون ورتاقوا ذا مني يمنو مرغون يسنسي ثميز دينا في ونيض كان أزكني تصبحي في ناياس روح دلوان زيغنا فارغ وريثي ساغيس دين دي ظرفان ينوال نروح تلفيث نغياغ نحسب يزوران